والعدوان، قتلوا الأولى منعوا الزكاة بكفرهم، وأذل أهل الكفر والطغيان. سبق الصحابة والقرابة للهدى، هو شيخهم في الفضل والإحسان. والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل استباق الخيل يوم رهان، إلا وطار أبي إلى عليائها، فمكانه منها أجل مكان. ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان. طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. حب البتول وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام، فيه اثنان.